بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 79 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية حول ركائز الإيمان. نحن مع الإيمان باليوم الآخر. وفي حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر مضى بنا الكلام في رحلتنا إلى الدار الآخرة حيث يبعث الناس من قبورهم ويحشرون إلى ربهم ويقفون على أرض المحشر وتدنو الشمس من الرؤوس وتذفر جهنم على الناس وفي الناس من هم في ظل عرش الرحمن جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم راح الناس يطلبون الشفاعة إلى أن آلت إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأذن الله تعالى بفصل القضاء. لكنه بدأ بالقضاء بين سائر المخلوقات عدا عن الثقلين الإنس والجن. فلما تم القصاص بينها وتحقق العدل فيها قال الله لها كوني ترابا فكانت. ثم أذن الله جل وعلا بفصل القضاء بين الثقلين. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل لا يتسامح في حقوق العباد. ومن ثم كان أول ما يقضى فيه الدماء كما صح عن إمام الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم رأينا بعد ذلك الناس في أرض المحشر وقد نودوا بهذا النداء من قبل رب الأرض والسماء أن اتبعوا آلهتكم التي كنتم تعبدون. فكثيرون يعبدون فكثيرون يتبعون آلهتهم التي عبدوها من دون الله. ف فتقدمهم فتوردهم النار وبئس الورد المورود. ويبقى خلق كثيرون فيهم اهل كفر واهل رده واهل نفاق واهل ظلم واهل اجرام، فيقال لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون، فيقولون ما كنا نعبد الا الله. وفيهم الصادق وفيهم الكاذب. وهنا تتجلى علامة بينهم وبين ربهم، انها تشفو الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان رب العزة جل وعلا يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستطيع السجود كل منافق او منافقة. وهنا يفصل الله بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويكون الحديث بين المؤمنين والمنافقين، ثم ماذا؟ يعرض الناس على ربهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورأينا كيف يعرض الناس على ربهم، بدءا بالملائكة، فيسأل جبريل ويسأل إسرافيل، ثم الأنبياء، وكل نبي يسأل هل بلغ أمته، كما أن عيسى يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيجيب قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآيات كذا تتبرأ الملائكة من شرك المشركين، ويتبرأ الشركاء ممن أشركوا بهم، ثم يأتي الدور على كل إنسان. يعرض على الملك الديان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والناس أمام ربهم، منهم من يصدق ويعترف بذنبه فيغفر له ربه، يقول الله له عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، يقول أي رب فعل عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول أي ربي فعلت. فلا يزال الله يقرره بذنوبه حتى يرى العبد أنه قد هلك، فإذا بالله جل وعلا يتجلى عليه برحمته ويسدل عليه ستره وكنفه ويقول له عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أسألك ربنا بواسع فضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك أن تسترنا في الدنيا وأن تسترنا في الآخرة، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن يكذب على الله يختم على فمه لتنطق جوارحه، ثم من الأرض إلى أخذ الصحف، فمن الناس من هو آخذ كتابه بيمينه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ومن الناس من هو آخذ كتابه بشماله كما جاء في سورة الحاقة، وعبر عن هذا المعنى في سورة الانشقاق من وراء ظهره وكأني به يتستر من الفضيعة، فيلوي بشماله ليتناول الكتاب من وراء ظهره كأن الناس لا يرونه، او يفشى الفضيعة على رؤوس الاجهاد. عياذا بك اللهم ان نأخذ كتبنا بشمائلنا او من وراء ظهورنا. الهنا ان حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا، وان ادخلتنا الجنة بغير حساب فذاك بفضلك وكرمك، وانت اهل الفضل والجود والمن والكرم. ومن اخذ الصحف الى ميزان الاعمال، فالصحف بها استبانت الاعمال، لكن ما مقاديرها؟ هل الحسنات اكثر ام السيئات اكثر؟ وهنا يأتي دور الميزان، ذاك الذي يزن بمثاقيل الذر ويزن بالحبة والخردلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويا سعادة من ثقلت موازينه، ويا شقاوة من خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. عياذا بك اللهم من النار وأهلها وما يقرب إليها من قول أو عمل. ثم ماذا عباد الله؟ من ميزان الأعمال إلى المرور على الصراط، لكن والناس في طريقهم لهذا الامتحان الصعب وأصعب عرفات الموت ومراحل الحساب ثلاثة: أخذ الصحف حتى يرى الإنسان هل هو آخذ كتابه بيمينه أم بشماله، والمرحلة الثانية عند ميزان الأعمال هل تثقل الموازين أم تخف، والثالثة عند الصراط أينجو أم يذل. فنعوذ بالله أن نأخذ كتبنا بشمائلنا، ونعوذ بالله أن تخف موازيننا، ونعوذ بالله أن تزل على الصراط أقدامنا. نعوذ بك من الصراط وزلته والميزان وخفته ويوم القيامة وحسرته. آمين. وبينما الناس في طريقهم إلى الصراط، قد بلغ العطش بهم مبلغا، فإذا بهم يرون من بعيد، يرون حوضا كبيرا، حوضا عظيما، حوضا يلمع ماؤه، حوضا تلمع آنيته، ومن هناك يبدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق أمته إلى الحوض ليكون فرقا، أي سابقا للأمة على حوضه صلى الله عليه وسلم، ولينادي على أمته يعرفهم من بين الأمم بآثار الوضوء. غر تعلو وجوههم، غرة نور يعلو الجباه، وتحجيل نور في الأيدي والأرجل، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فيناديهم صلوات ربي وسلامه عليه، هلموا إليه، هلموا إليه. فكل من كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لسنته، متمسكا بهديه، يقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله يقبل عليه ليشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأناس من أمته صلوات ربي وسلامه عليه جاءوا أرادوا أن يشربوا من الحوض، إنهم أهل وضوء أهل صلاة، إنهم تعلوهم الغرة ويعلوهم التحجيل، لكن الملائكة تقف دونهم، تقف بينهم وبين الحوض، ومن يناديهم هلموا، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ فيقول الملك إلى النار والله، فأقول إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثت بعدك. من هؤلاء؟ إنهم مسلمون من المسلمين، منهم أهل صلاة وأهل عبادات وأصحاب طاعات، لكن أبوا إلا أن يبتدعوا في دين الله، تركوا من صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أعقابهم ونفذوا على رؤوسهم بابتعادهم عن شرع ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففي الشريعة تركوا شريعة الرحمن وأخذوا بشريعة الشيطان، وفي السنة تركوا سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ليأخذوا بسنة بديلة من وحي إبليس، من وحي الشيطان. قالها شيطان إنس أو جاء بها شيطان جان، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبوا عليه أو حتى كذبوا له. فكم من مفسدين أفسدوا باسم الإصلاح، وكم من أناس كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لهم تكذبون على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن المصلحين المفسدين من قال: ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. رأينا الناس أعرضوا عن القرآن فوضعنا لكل سورة من سور القرآن فضائل، ورأينا الناس غفلوا عن ذكر الله فوضعنا لهم أذكارا ووضعنا لهم أورادا. فتمسك الناس بهذه الأوراد وتلك الأحزاب وأخذوا عن مشايخ الطرق وأئمة الضلال وتركوا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أصحاب البدع وأصحاب الخرافات وأهل الضلالات والمنكرات، والذين كذبوا رسول الله وكفروا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا أهل دين، ليكونوا أهل صلاح، ليكونوا أهل صلاح، ليقولوا نحن نجدد الدين، ليقولوا نحن أئمة مجتهدون. لكن هؤلاء الذي يعلم خفاياهم ويعلم بواطنهم ويعلم سرائرهم هو الله جل وعلا، فإن جاءوا يوم القيامة والغرة والتحجيل يعلو وجوههم لأنهم كانوا يصلون لكن لسنة النبي ينكرون وعن شرع الله يمكثون. فهؤلاء يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرم الشرب من حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأي شيء يرويه بعد ذلك، فأي شيء يرويه بعد ذلك ولو شرب ماء الأنهار. ولذلك روى الطبراني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحوض، فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، ما الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن، إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان في فيظمأ أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم. وكذا روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه مبتسما، فقالوا له: لم ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم أن يؤخذ، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي لفظ مسلم: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. نهر أي أن الحوض أصله نهر في الجنة. هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرض لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيها النجوم. رواه مسلم. والفرق هو الذي يتقدم القوم إلى الماء، يهيئ الدلاء والركاء. والرسول صلى الله عليه وسلم فرط أمته وسابقهم ومتقدمهم إلى الحوض. وفي الحديث أيضا: الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله، وكيزانه أي أكوابه مثل نجوم السماء، أطيب ريئا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. هذا الحوض كما علمت يشرب منه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكون بسنته، ويحرم منه أهل الأهواء والبدع، ومن غيروا وبدلوا ونكصوا على أعقابهم وارتدوا عن دينهم. جاء ذلك بصريح العبارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم إذا زمرة، أي قائم على الحوض، وإذا بجماعة من أمتي، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، قلت الى اين؟ قال الى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى، ثم اذا زمرة اخرى، حتى اذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم، فقلت الى اين؟ قال الى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال انهم ارتدوا على ادبارهم فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم، اي لا يخلص الى حوض الا المتروك، الا مثل المتروك من الابل ليلا ونهارا بدون راع. وهذا مما يدل على كثرة المبتدعين وعلى كثرة المرتدين عياذا بك. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كثيرون من امته صلى الله عليه وسلم يردون الحوض وينادي عليهم، منهم من يقبل عليه وكثيرون ممن تصدهم الملائكة. وكيف يعرفهم صلى الله عليه وسلم؟ كما قال ان حوضي ابعد من ايلس الى عدن، هو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن، والانيته اكثر من عدد النجوم، واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم سيما، اي علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي الحوض وردت أحاديث كثيرة جلها في الصحيحين وبقيتها في كتب السنن، والأمر به معلوم ومتواتر. وخلاصة تلك الأحاديث يوم أن وقف النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حوضه العظيم، ذاك المورد الكريم من شراب الجنة أو من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج واحلى من العسل واطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاشباع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وانه ينبت في حال من المسك ورضراض من اللؤلؤ. فسبحان الخالق الذي لم يعجزه شيء، والذي اوجد ذاك الحوض ميزة وخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وامته. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، لا اله الا هو ولا معبود سواه. هذا الحوض يحرم من الشرب منه اهل الاهواء والبدع والردة والعياذ بالله. ومما سبق يتبين يقينا ان الحوض قبل الصراط، لان الذين يمنعون من الحوض لا يمكن ان يكونوا قد اجتازوا الصراط، لان الذي جاوز الصراط لا يكون الا ناجيا. فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، فالحوض قبل الصراط يقينا. ولكن اختلف هل يكون الشرب من الحوض قبل الميزان ام بعده ام من قبل ذلك، اذ يقوم الناس من قبورهم عطاشا، فكل ذلك محتمل لانه لم يأتي دليل قطعي بتحديد وقت ورود الناس للشرب من الحوض، والله اعلم بذلك. هذا حال الناس عند الحوض على النحو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين حال حوضه، بين من يشرب وبين من يمنع، كما سمعت في بعض الاحاديث التي ذكرتها عليك واقتصرت عليها دون ذكر بقيتها لما بينها من تكرار في كثير من صفات الحوض وصفات اهله. ثم ماذا عباد الله؟ يمضي الناس في طريقهم الى الصراط، الى الصراط. وما ادراك ما الصراط؟ رضي الله عن ام المؤمنين عائشه سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم: الا يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامه يا رسول الله؟ قال لها: يا عائشه، اما عند ثلاث فلا. عند اخذ الصحف، وعند الميزان، وعند الصراط. ولئن سبق الحديث عن اخذ الصحف والميزان فماذا عن الصراط؟ يمضي الناس في طريقهم الى الصراط، ذاك الطريق الممدود على متن جهنم المؤدي الى الجنة. الصراط ما الصراط احد من السيف وارق من الشعرة، مد على متن جهنم باتساعها، والنار من تحته بلهيبها، وجهنم بسوادها، وانت تجتاز طريقا. هذا وقف احد من السيف وارق من الشعرة، فكيف هذا الامتحان؟ وكيف صعوبة هذا الموقف؟ ولذا هناك خشعت الاصوات، خشعت الاصوات للرحمن، ولا ترى احدا يمس ببنت شفه، اللهم الا الملائكه والانبياء قد جثوا على الركب عند حافتي الصراط على الظلمه دون الجسر، وهم يقولون: يا رب سلم، يا رب سلم. والزالون والزالات يومئذ كثير، عياذا بك اللهم من زلة الصراط. الكل سيرد جهنم مارا بالصراط، كما قال ربنا جل وعلا:

والصراط ضحض مذلة، عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه عليهما ملائكة معهم كلاليب من نار، معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في معرض حديثه عن الشفاعة العظمى: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ فأولكم يمر كالبرق. اللهم اجعلنا منهم تفضلا منك وجودا وتكرما. ثم كمر الريح، الأول في سرعته كالبرق لا يرى النار ولا يحس بلهيبها، والثاني أقل سرعة يمر كالريح. ثم كمر الطير وشد الرحال، أي الرحال وهي تعدو في السير تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. من ضعفت أعماله عن أن يمر على الصراط كالسابقين الذين يمرون كالبرق الخاطف وكطرف العين وكالريح المرسلة وكسرعة الطير وكسرعة الخيل، أو لم يكن ممن جاء بعد السابقين يمضي على الصراط كأجاويد الإبل أو كالرجل يسرع إسراعا أو الرجل يهرول هرولة أو الرجل يمشي مشيا، فإن من تبصر بهم أعمالهم عن ذلك يمر على الصراط يحبو حبوا تتعثر قدم ويمسك بأخرى وتزل قدم ويتعلق بالأخرى، والكلاليب تتخففه ويطهر من ذنوبه. أمخدوش ينجو حتى يصل إلى نهاية الصراط؟ متى شاء الله له أن يصل وقد زلت قدمه وقد نهجته الكلابات وعلى الصراط شوك كشوك الثعلان؟ فإذا به يخبث لكنه ينجو، فمخدوش ناج فإذا بلغ نهاية الصراط قال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. فهو يرى أنه بنجاته على الرغم من كل ما وقع له، وهو يحبو على الصراط تتخطفه كلاليب وحسك على الصراط، لكنه إذ يصل إلى نهاية الطريق ويجد نفسه قد تجاوز الصراط فيرى أن الله قد آتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، فمخدوش ناجٍ ومخدوش أراد الله عز وجل له أن يتردى في جهنم، مخدوش على وجهه يهوي في النار على أم رأسه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الذي يتردى في النار مكدوس في النار فيقعون والعياذ بالله. ويبين صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا انه قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم. وفي جهنم سلاليف مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم. فيا عبد الله الصراط ما الصراط وما أدراك ما الصراط؟ توهم نفسك يا أخي إذا سرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدلهمة وقد تلظى سعيرها وعلى لهيبها، وانت تمشي احيانا وتزحف احيانا اخرى. تخيل ذلك. ورحم الله من قال ابت نفسي تتوب فما احتيالي اذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكف على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرايس بالغوالي، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تغالي، اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك، اغفر ان لم تغفر فمن يغفر، وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. عباد الله، وما يكاد الناس ينتهون من الصراط واهواله وقد ظنوا انهم في طريقهم الى الجنه، إلا وقد أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. أبى الله جل وعلا لمن نجا من الصراط وأخذ طريقه إلى الجنة أن يدخل الجنة ولأحد عليه مظلمة. أبى الله أن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وفي نفسه غل على أحد، ولأحد خصومة عليه. لا والله، لا سبيل إلى دخول الجنة وفي النفس غل أو حقد أو في القلب حسد، أو لمسلم سيدخل الجنة عليه مظلمة حتى ترد المظالم إلى أهلها، وحتى تصفى النفوس بعدها يكون دخول الجنة. فهذه مهمة القنطار التي هي بعد الصراط، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلق المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاختص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزبوا ونفقوا أذن بدخول الجنة، فلأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. إذن فبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط بسلام وأمان من الوقوع في النار، يوقفون على تلك القنطرة بين الجنة والنار لتهذيبهم وتطهيرهم من كل ما كان بينهم من عداوات وشحناء أو حقوق لبعضهم على بعض، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد ذلك وقد طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم، إذ لا يحق لأحد أن يدخل الجنة وفي نفسه شيء من أخيه، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا عباد الله، إياكم والمظالم وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واحذروا الشحناء والبغضاء، واحذروا الفرقة والتنازع، احذروا هذه الأمراض، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظلم، فإنكم عباد الله ستأتون إلى الله يوم القيامة وترون هناك مشاهد عجبة، سترون من بين ما ترون أن أناسا وقعوا في مظالم الخلق كمن سرق من أخيه شيئا، سرق من أخيه أو سرق من المال العام، سرق من مال خاص أو مال عام، ولذلك راح النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المظالم، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فذكر الغلول. الغلول هو السرقة من الغنائم قبل أن تقسم، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت لا خوف له، أي دراهم ودنانير جنيهات ودولارات وغير ذلك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يا من تفتحون الأدراج، يا من ترتجون، يا من تختلسون، يا من تسرقون من مال خاص أو عام لا تفرقون. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. والله تعالى يقول: ومن يغلل يأت بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من ظلم قيد جبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين من ظلم قيد شبر، شبر ليس مترا وليس امتارا ولا بيتا ولا أقسلة، من ظلم قيد شبر من الأرض فوقه الله من سبع أراضين كيف يحمله. ومما تراه يوم القيامة كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أصحاب الصور المرسومة وأصحاب التماثيل المجسمة ومن يضاهون خلق الله، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: انفخوا الروح فيما صورتموه، انفخوا الروح فيما جسمتموه وفيما أبدعتموه وظننتموه فنا وظننتموه حضارة ونفضتم التماثيل في الميادين وصورتم صور زعمائكم في كل مكان، يا من رسمتم الفنانين والفنانات وصورتم اللاعبين واللاعبات، ويا من مثلتم لمن ترونهم من العظماء من المصلحين المفسدين من المنافقين ومن الكافرين، انفخوا فيها الروح. يقال لهم: انفخوا الروح. واي قدرة لهم والروح من امر ربي؟ لو كانوا يقدرون لتوصل اهل العلم الى ذلك، لكن العلم مهما تقدم فإنه يقف عند جزئية فيعجز. ولو استطاع العلم أن يجسم مخلوقا كائنا حيا لوقف عند نفخ الروح ليدرك أن الروح من أمر الله. من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية: يعذبون. يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وفي الصحيح ايضا: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة ان يعقل بين شعرتين وليس يفعل. من تحلم بحلم لم يره، اي من يقول: انا حلمت الليلة او رأيت الليلة اني فعلت كذا وكذا، من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعرتين وليس يفعل. وكذلك عبد الله مما تراه يوم القيامة: ترى حال مانع الزكاة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر صلى الله عليه وسلم بقية الحديث في مانع الزكاة، زكاة الغنم والإبل، أنه يفضح لها بقاع قرقر تفعه بأخفافها وأظلافها وتنفعه بقرونها، كلما مرت عليه أخراها عيدت عليه أولاها يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا ومما تراه عبد الله من مظاهر رحمة الله تعالى يوم القيامة ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بسند حسن غريب، والحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الملك: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أخبروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. فاللهم أحينا على التوحيد الخالص، وأمتنا على التوحيد الخالص، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك، أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين في أوزبكستان وفي طاجكستان وفي الشيشان وفي كل مكان، ارحم المستضعفين في العراق، وارحم المستضعفين في ليبيا، وارحم المستضعفين في الفلبين، وارحم المستضعفين في أفغانستان، وارحم المستضعفين في أندونيسيا، وارحم المستضعفين في إريتريا، وارحم المستضعفين في فلسطين، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم واشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائج السائلين، سد دين المدينين، ارحم موتى المسلمين، ارحم الذين ماتوا وهم يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اللهم واكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا بالامس او يوم او غدا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم لا تعاجلنا بالعقوبة ولا تعمنا بالعذاب، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، ان حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا، والا فنسالك ان تجعلنا من السابقين الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، تفضلا منك وجودا وتكرما يا رب الارباب ويا ملك يا وهاب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.